لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: في القسامة الاختلاف في الحكم بالقسامة. اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة، فقال جمهور الفقهاء بوجوب الحكم بها لثبوت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة من وجد قتيلا في خيبر فحكم بها. قال: وقالت طائفة من العلماء: لا يجوز الحكم بها. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما وجوب الحكم على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وداود وغير ذلك من فقهاء الأمصار. وقالت طائفة من العلماء منهم سالم ابن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية لا يجوز الحكم بها. وعمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة ومحيصة، هو حديث قتيل خيبر، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم اختلفوا في ألفاظه اختلافا في النهاية لا يضر. جمع الروايات يمكن الجمع في المعاني بينها. قال: وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا، على ما رأى أو سمع، لكن القسامة هنا هيحلف على غلبة الظن، لأنهم هيقولوا إن فلان قتل من غير ما يشوفه، يقولوا فلان قتل ابننا مثلا أو قريبنا بقرينة إن القتيل قبل ما يموت وهو بيموت قال فلان قتلني، أو إنهم هيلاقوه في مكان المعركة، مكان معركة، ويلاقوا واحد ماسك سكينة والتاني مقتول بالسكينة. هذا يحدث غلب الظن في الحقيقة. ومباني الشرع في كثير جدا من الأمور على غلبة الظن، بل الشهادة أصلا غلبة الظن. يعني القاضي هيحكم بشهادة اثنين فيقتل رجلا شاهد عليه اثنان من العدول بأن فلانا قتل فلان، فاحنا بنقول هو دلوقتي القاضي هيحكم بايه؟ هو القاضي ما شافش، هيحكم بوجوب القصاص على القاتل لوجود البينة من الشهود العدول. هو الشهود العدول دول مش ممكن يغلطوا؟ ممكن يغلطوا ممكن يكذبوا، لكن احنا امرنا بالبناء على غلبة الظن. فلما نقول ان الشرع جاء باعتبار غلبة الظن في أمر القسامة، ويتقوى ذلك بأنهم يعني لعلمهم بصاحبهم وقريبهم أقدموا على القسم 50 يمينا وهم يعلمون أن عاقبة ذلك أنه لا تمر سنة إن كانوا كاذبين وفيهم عين تطرف، أنهم لن يقدموا على ذلك إلا بالقسم على غلبة ظنهم. وغلبة الظن كما ذكرنا الصور، واحد مقتول وبسكينة، واحد مسك سكينة جنبه والسكينة تقطر دما، احنا ده ما شفناهوش صحيح، بس بالتأكيد ان هو اللي ايه اللي قتل او غالبا يعني. ولو عملنا تحليل كمان بان الدم ده هو الدم اللي في السكينة ومفيش بصمات تانية على السكينة، يبقى هنقول لا ده اكيد هو اللي ايه اللي قتله. بس شرط يكون في عداوة وفي لوث ظاهر يجعلنا نقول هذا هو يعني هذا الذي حدث هو غلبة الظن. فبيقول ادي اول اصل، فبنقول الحلف على غلبة الظن ليس مخالفا لأصول الشرع. وقد أقسم عمر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة ظنه أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه، ولكن بيّن أن الأمر يحتاج إلى تحر وبحث. قال أن فمن بيقوله قسم مخالفة لأصول الشرع المجمع عليها، منها أن الأصل في الشرع يعني لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتيل، بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر، زي حديث حويصة ومحيصة، هم كانوا من أهل المدينة وأقارب القتيل من أهل المدينة، والقتل وقع في خيبر. ولكن في قرائن قوية لعداوة اليهود وأن أحدا منهم هو الذي قتله، خصوصا أنه كان يذهب ليخرص عليهم النخل والثمار، فهم متضايقين منه عشان هو ما قبلش الرشوة، فلذلك هناك لوث قوي. قال ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة، فأضب القوم وقالوا نقول إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء. فقال ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس، أما قال كده يبقى يتنف وش الناس. فقلت يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أفرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال لا. وفي بعض الروايات قلت فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم؟ قال فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتل فلانا فأخذه، ولا يقتل بشهادة 50 الذين أقسموا. قالوا ومنها أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء، يعني يقول الأيمان ليس لها تأثير في استحقاق اليمين في استحقاق القصاص. ومنها أن من الأصول التي أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هنا مين اللي هيحلف؟ المدعي هو اللي هيحلف الأول. ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة. من نص الحديث: تحلفون 50 يمينا على رجل برمته على رجل بعينه فيدفع إليكم برمته. وفي روايات تانية بقى: تحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم. فقالوا: كيف نحلف ولم نرى؟ قال: فتحلف لكم يهود 50 يمينا على أنهم لم يقتلوه ولم يعرفوا له قاتلا. قال: قوم كفار، فكيف نقبل أيمانهم؟ فوداه الرسول صلى الله عليه وسلم من عندي. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الأول صفة القسم: 50 هيحلفهم لو حلفوا على رجل بعينه، ظاهر الكلام يدفع برمته يعني يقاد، وتستحقون دم صاحبكم ظاهرها أنها إيه؟ أنها الدية. ولذلك اختلف العلماء هل يقاد بالقسامة أم يستحقون الدم. أصل ثبوت القسامة زي ما ذكرناها المرة اللي فاتت كان في إيه؟ في رواية البخاري في قصة أبي طالب، كان ما فيهاش قود ولكن طلب الايه؟ الدية. ولذلك الأقرب أن أصل القسامة أنه يستحق بها الدية. ولا يجب بها ولا يجوز القصاص بها، يستحق بها الدية. يقول: فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام. ولذلك قال لهم: أتحلفون 50 يمينا أعني لولاة الدم وهم الأنصار؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم يهود، فيحلف لكم اليهود. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ مع أن هذا مسألة أن الكفار يحلفون إذا يعني توجهت عليهم الأيمان ده ثابت. يعني واحد ادعى على يهودي مثلا ولا نصراني أنه سرق، فالقاضي هيقول للرجل: هات البينة. يقول له: ما عنديش بينة. يقوم يوجه الكلام لليهودي والنصراني يقول له: تحلف بالله أنك ما سرقت البينة على ما ادعى عليه من أنكر؟ ده ملوش اعتبار بأن هو مسلم ولا كافر، بل هذا الأمر مبني على أنه طالما لم يكن هناك بينة عند المدعي وجبت اليمين على من إيه؟ على من أنكر. حتى لو ما عندناش سبيل تاني، والأصل أنه هو يعني يغلط عليه اليمين بالله. وأي واحد عارف أن الحلف بالله كاذبا شيء عظيم حتى لو كان كافرا. قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي السنة. لا هيحلف على رجل بعينه إزاي؟ ما يعرفش. بالتأكيد أن العرض الأولاني اللي هو على رجل بعينه الذي ظاهره أنه يوجب القصاص، يبقى لابد أن يكون هناك يعني قرائن قوية للغاية حتى يتجرأ على ذلك، أو أنه كما ذكرنا يحلفون أن هؤلاء هم الذين قتلوا، وده ممكن يحلف على غلبة الظن في ذلك، ويستحقون القصاص في هذه الحالة. قال إذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها، فصرفها بالتأويل إلى الأصول أوفى أولى. الصحيح أن القسامة صحيحة ولكن يجب بها الدية، والله أعلم. قال: أما القائلون بها وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها، مش هنقيس على حاجة تانية، مخصصة للأصول كسائر السنن المخلصة، كسائر السنن المخصصة، يعني أو المخصصة، سنة بتخصص عموم أو قواعد ثابتة بتخصص بسنة ثابتة. وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظا للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطرق والسراق، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه، وكذلك قاطع الطريق. هذا ليس ظاهرا، الناس تنتبه للسارق وقاطع الطريق الشهادة عليه أيسر، لأن الناس تبقى عدد كبير في القافلة فلا يظهر أن صرفها بالتأويل إلى الأصول أولى، ولا يظهر أن هناك فرق، يعني نقول أن بل يظهر أن هناك فرق بين القسامة والقتل فيها والقتل بينها، فرق بينها وبين السرقة وقطاع الطريق. قال: فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك للأصول. يعني لو مجموعة من الناس القافلة لقوهم متنفضين من الفلوس، فيقوم يقولهم إن فلان وفلان وفلان واقفين على الطريق قطعوا الطريق، فبيجيز شهادتهم على ذلك، لأن كل واحد منهم في الحقيقة بيشهد إنه عمل في التاني كده، فلذلك ما بيصحش دعواه هو لنفسه فقط، بل هو بيشهد إن الآخرين سلبوا أيضا وإن دول سلبوا الآخرين فيصح ذلك. قال: وذلك أن المسلوبين مدعوين، أن المسلوبين مدعون على سلبهم. الأقرب عندنا وجوب العمل بالقسامة وأنه تجب بها الدية دون القصاص. هل يخالف مسألة مخالف أصول القسامة أصل بنفسها؟ ما هو ده اللي الإمام مالك قال، وكلهم قالوا كده، القسامة أصل بنفسها، فما ينفعش كل حاجة تقول لي لابد أن تكون موافقة للأصول. تستحقون بدم صاحبكم تدل على أنه هو إيه؟ أنه الدية. الرواية اللي فيها قوية في الدية: تحلفون على رجل بعينه فيدفع إليكم برمته، برمته نعم الحبل اللي هو إيه مربوط به، يدفع إليهم، بس ده مش صريح في القصاص، لأنه يدفع إليهم لغاية ما إيه ما يؤدي الدية. حتى في الزمن ده لو حضرتك معاك بصمات والدنيا والحاجات دي نحتاج معاك قسامة ولا دي تكون من دلائل؟ طبعا القسامة بعد وجود القرائن، البصمات وفصيلة الدم والحاجات دي أشياء خفية يعلمها الخاصة فقط، ثم الخطأ فيها وارد. يعني أنا فاكر مرة سنة 87 كان في محاولة اغتيال أظن واحد يعني مشهور في الدولة، المهم مسكوا ناس كتير قوي، وبعدين أعلنوا إن في 3 اعترفوا بالقتل وإن هم محاولة اغتيال، والبصمات أثبتت والطب الشرعي أثبت، وإزازة الكزوزة اللي هم راحوا شربوها قبل ما والناس قالت كل الكلام من كتر الضرب والتعذيب. بعد 2 وشوية لما قبضوا على جماعة الشوقيين طلع ان هم اللي عاملين بتاع، وطلعوا برضو ايه ان البصمات هي فالحاجات دي معلش يعني ليست يستيقن بها. ده القسامة مع وجود اللوث الظاهر والقرينة القوية والعداوة التي بين الشخصين أقوى ربما من هذه الأشياء الخفية. الآخر إن الأمر ده الدقة فيه وارد إن يحصل فيها خلل. التعزير تعريفه، يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة، من ذلك قول الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعظموه وتنصروه. ويأتي بمعنى الإهانة، يبقى ده اسمه لفظ مشترك يأتي بمعنيين عكس بعض يستعمل. طبعا يعرفها منين؟ من السياق الكلام. يقال عزر فلان فلانا إذا أهانه زجرا وتأديبا، وتأديبا له على ذنب وقع منه. والمقصود به في الشرع في الاصطلاح بتاع العقوبات التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. ويمكن أن يكون على شيء فيه كفارة، فإن التعزير في ذلك إلى الإمام. يعني لو واحد فطر في رمضان لقوه بيفطر فمسكوه وقال لهم هدفع الكفارة، هصوم شهرين أو هدفع أطعم 60 مسكين، هل للإمام أن يعزره؟ نعم له أن يعزره، بل عليه أن يعزره ليزجر أمثاله، خصوصا إذا تكرر ذلك. قال أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم. الشيخ بيقول الذي ينفذ أحكام الإسلام ويقيم حدوده ويتقيد بتعاليمه، يلمح ان مش كل حاكم يبقى ايه، يبقى هو اللي من حقه يعذر. لازم يكون حاكم يقيم الاسلام. يقول ايه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية بس اشوف هو كاتب ايه، لان الجناية جايب لها تعريف اللي في القانون. يعني احنا الجناية عندنا في الشريعة مش الجناية اللي هي في القانون. الجناية في القانون بيقول جريمة تكون عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة او السجن، اللي هي الجنايات. عندهم الجنح اهون منها مش كده. الجناية في الشرع كل من تعدى حدا يعني وقع في الحرام يبقى ارتكب ايه، جناية، مش على المعنى الاصطلاحي في الجنايات. قال أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة أو حدد لها عقوبة، ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج. يعني لابد في الزنا ان هو يكون ايه، فرج في فرج، كالرشا في البئر والميل في المكحلة، يكون اللي حصل من بره مفاخذة او حتى انزال خارج الفرج، ما حصلش ادخال اصلا، كالمباشرة في غير الفرج. وسرقت ما لا قطع فيه، سرقة دون النصاب، سرقة من غير حرز. قال وجناية لا قصاص فيها، وإتيان المرأة المرأة، لأن إتيان المرأة المرأة سبق أن ذكرنا أن ما فيش علاج سوى السحاق. يعني وإن يعني التدالك ده الذي يؤدي إلى الإنزال ليس كالزنا الذي فيه إدخال فرج في فرج. فاكرين كنا قلنا أن السحاق قد يتصور فيه في زماننا العلاج بأخذ الهرمونات وعمل الجراحات التي تؤدي إلى نمو البذر، ثم بعد ذلك تباشر به بالإلاج فيكون فيه إلاج، يبقى فيه حد. لكن الأصل في السحاق هو مباشرة من الخارج، فلا يكون فيه يعني حد الرجم أو الجلد، ولكن يكون فيه تعزير بليء يمنع من ذلك. قال: والقذف بغير الزنا. يعني لو واحد قال لواحد انت حرام، في القانون بيسموه ايه؟ سب وقذف، مش كده؟ لكن احنا في الشرع القذف هو السب بالايه؟ بالزنا، الرمي بالزنا. فلو رماه بتهمة غير الزنا لم يكن قاذفا، ولكن يعذر حتى يمتنع من ظلم، يعني ظلم الناس الذين اتهمهم بدون أن يكون هناك بينة، بتهمة أيضا تقدح في العرض لكن ليست الزنا. فلو قذف بالزنا مع وجود البينات ونحو ذلك ففيه 100 جلدة. أما إذا قذفه بغير الزنا ففيه التعزير. يتحبس ويتضرب ويتغرم، دي صور التعزير، هيتقتل. على الصحيح. مين ده؟ القذف في 100. انا قلت 100، انا قلت 80. القذف 80 اقصد، استغفر الله، انا قلت 100. القذف 80 جلده. ممكن التعذيب يعدي مثلا حد شتم من غير القذف، ممكن الحاكم يعذر باكثر من الحد، ده هيجي فيها ان شاء الله. القذف حده 80 جلده. قال: ذلك بأن المعاصي ثلاثة أقسام: نوع فيه حد ولا كفارة فيه، وهي الحدود التي تقدم ذكرها، ونوع فيه كفارة ولا حد فيه، مثل الجماع في نهار رمضان والجماع في الإحرام. ولكن ادعاء أن ده لا يمكن التعزير عليه مش صحيح، في كفارة ومع ذلك يمكن أن يعزر الإمام إذا تكرر من الفاعل ذلك مع ولوب الكفار. قال: ونوع لا كفارة فيه ولا حد، كالمعاصي التي تقدم ذكرها فيجب فيها التعزير مشروعيته. والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبياقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة. التهمة حديث صححه الحاكم وحديث حسن، يعني حبس 3 أيام. ده الحبس الاحتياطي في تهمة، الرجل متهم لسه ما ثبتتش ولكن في قرائن قوية فبيحبسه عشان يدفعه إلى الاعتراف. قال: وإنما كان هذا الحبس احتياطيا حتى تظهر الحقيقة. لازم يكون فيه قرائن قوية تؤكد أن هذا الرجل يعني له دخل بهذه الجريمة. قال: وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن هاني بن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلدوا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. دي بقى اللي اختلف الحديث، ده حديث صحيح اتفق على صحته، اختلفوا في دلالته على قدر التعزير. فبعضهم بيقول ان كل انواع التعزير لا تزيد على 10 أصوات، ولكن يمكن ان يكون ذلك حد من حدود الله، مش المقصود به الحدود المقدرة، بل المقصود به تعدي حرمات الله. لأن الحدود لفظ يستعمل استعمالين: استعمال في الحدود المعروفة اللي هي السرقة والزنا وقطع الطريق والقذف وشرب الخمر. ويستعمل في معنى المعاصي، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت حدا فأقمه علي، وهو كان أصاب عالج امرأة في أقصى المدينة أصاب منها كل شيء غير أنه لم يجامعها، يسمى ذلك إيه؟ حدا. فده يستعمل إن لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني في معصية من معاصي الله. طب ما هيجلد أقل من كده في حق نفسه، في التأديب مثلا الغرض اللي بيه الزوج يؤدب زوجته، الأب يؤدب ابنه، المعلم يؤدب الطالب، هذا لا يلزم أن يكون فيه معصية، يعني أن ده تكون فيها حدود، ولكن ودي مش معاصي أيضا أقصد، يعني دي ما هياش وصلة للمعصية. فلذلك يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه ما يجوزش يضرب أكثر من 10 في حدود الله إلا في معاصي الله، يبقى اللي في غير ذلك من الحقوق الشخصية يبقى أقل من 10 ولا يتجاوز 10 أصوات. لكن ده ما يعنيش إن ممكن يكون ارتكبوا جريمة كبيرة من الكبائر التعزير عليها يكون أكثر من 10 أصوات. إن الراجح إن الحديث ده إن الحد فيه هو المعصية. نستكمل مرة قادمة إن شاء الله. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.